إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، اللهم صل عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق حديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة المسلمون، إننا نسمع كثيرا عن حوادث رهيبة. هذه الحوادث التي من شأنها أن تدخل الرعب على قلوب الآمنين، فالمسافر الذي يسافر من بلده إلى بلد آخر ويركب سيارته، وطبعا ينبغي المؤمن أن يتحصن بأذكار الله تعالى، يكون الإنسان دعوة دعاء السفر، يكثر الإنسان من الأدعية، لأن الوقت لأن الإنسان الأدعية وشوف ولعله عسى، يكثر الإنسان من الأدعية لأن الإنسان قد يخرج من بيته سالما آمنا ثم يؤتى به إلى قبره. فأنتم تسمعون في وسائل الإعلام، في الجرائد وفي وسائل الإعلام المرئية والمقروءة عن الحوادث، وترون بأعينكم حوادث خطيرة جدا تحصد فيها الأرواح البريئة. أنتم ترون وهذه الأرواح البريئة التي تحصد من شأنها أن تكون ضحية لبعض الناس أو لكثير من الناس الذين لا يخافون الله تعالى والذين يمسكون بالمقود وهم في حالة سكر أو في حالة نوم، يعني هناك أسباب كثيرة جدا، أو يمكن لهم نقص في من ناحية التقنية في كيفية قيادة السيارة، هناك أسباب كثيرة جدا، ثم يأتي بعد ذلك قدر الله على الشيء لابد، ولكن هناك أسباب تكون أسباب من شأنها أن تجعل الإنسان يقع في هذه الحوادث. فكم من إحصائيات نسمع مات في الثانية كذا وكذا، وكم يشاهد أولئك السائقون المنحرفون، لأن الإنسان يمشي كيكون أنت سائق ماشي في أمان الله، واخذ لي من ديالك، واخذ كل الأشياء التي يعني تعرفها عن قوانين السير، ولكن يأتي شخص فهؤلاء الذين يمسكون بمقود سيارتهم ولا يراقبون الله تعالى، تمشي في أمان الله وحاضر ساق داير جهدك، هذه الأقدار، هذه مسألة الآن، لكن أسباب. ويأتي منحرف سكير فيدوسك وأنت ومن معك في السيارة، شيء أرواح بريئة نتيجة أولئك المنحرفين السفهاء الذين لا يعرفون مقدار الروح المؤمنة. لقد قال صلى الله عليه وآله وسلم فيما ثبت عنه: لزوال الدنيا أهون عند الله من قتل امرئ مسلم. أو كما قال صلى الله عليه وسلم: الدنيا كلها تزول وهي يعني أهون عند الله تعالى من أن يأتي شخص ويتعمد خلي الخطأ. الخطأ هذه مسألة. هذا الذي يمسك بمقوده وهو نائم أو سكين هذا متعمد. لماذا أمسك بمقوده وهو في حالة سكر أو في حالة أو بقى عليه الناس؟ كثير من الناس تكون بقى عليه الناس كيمشي الناس كيمشي توصل الأخيرة كيتصل بموت الموت الأكبر الموت الأصغر يعني الموت الأصغر والنوم. فهذه خفة وهذه خفة في العقل وسفاهة ينبغي الإنسان أن يتجنبها. ينبغي المؤمن أن لا يركب في السيارة إلا إذا كان أولا صاحي. قضية السكر هي جريمة ارتكبها في نفس في حق الله يعني يسميك غيب عقله اللي هو أسرف شيء وهو العقل. ما كيبقى الصراحة في حاجة البهيمة كذلك يحسن منه. البهيمة لا يمكنها أن تقتلك ولكن أنت حينما تغيب عقلك لا تميز وكتمشي انت وكتقتل نفسك انت وتديدك الناس ضحايا معك. فنسمع كثيرا عن هذه الأرواح البريئة التي تحصد في الطرقات بغير المؤمنين أن يتقي الله تعالى حينما يمسك مقود السيارة بيده أن يعرف أنه حينما يقتل نفسا مؤمنة فإنه سيأتي متعمدا. فإنه كما ثبت في الحديث أن هذا القاتل طبعا المتعمد الخطأ المخطئ ما كان عارفوش يعني المتعمد يقتل عمدا عدوانا ثم أو يكون متسبب في القتل بعدم معرفته للسياقة أو بمخالفته لقوانين السير كيمشي بواحد السرعة مفرطة. فأنت ماشي أنت بوحدك أنت ما تمشي بوحدك لك حق أنت ولغيرك أيضا الذي سيسير معك حق. فينبغي أن تتقي الله تعالى. فلذلك هذا هؤلاء الذين يسببون في قتل الأرواح البريئة المؤمنة التي تحافظ على أرواح غيرها لأن هذا الإنسان يجب مسكين ماشي خارج أو شيء واحد راجل معنى راجل ماشي يقطع الطريق وفق قوانين السير كيجي هو كيدوسه أو طفل صغير أو كذا. وكذلك هناك أرواح بريئة تذهب ضحية هؤلاء الذين خفت عقولهم فلا عقل لهم. إذن إلى الله نشكو أمرنا. كثير من الناس كيوقع من الشرك. فاتقوا الله أيها الإخوة واعرفوا واعلموا أنه أن أول ما يقضى يوم القيامة الحقوق أول حق حق العباد الدماء. ثبت أن الإنسان يأتي يوم القيامة وهو ثبت الحديث الصحيح أنه ممسك أن القاتل أن المقتول يمسك بقاتله فيقول يا ربي آخذ برأسه وقد تعلق يده يا ربي سل هذا فيما قتلني فوالله سبحانه وتعالى لا بد أن يقتص من الظالم المظلوم. فاتق الله أيها الأخ أعلم أن حقوق العباد ومن أهمها الدماء. وقد حث النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع في خطبته المشهورة إن أموالكم وأعراضكم ودماءكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في. إذن فينبغي للمسلم أن يتجنب سفك الدماء. سفك الدماء تجد شيء واحد بجنوية لا سفك الدماء هو أنك تسبب في قتله تخالف قانون السير. فحينما تخالف قانون السير وأنت صاحي كتكون ذيك الساعة قد تعمت قتل امرئ مسلم. لأن التعمد القتل هو الإنسان يكون يعني كيمشي يقتلش واحد بشي جموية ولا كذا ولا أسلح. هذا الذي يمسك المقود بيده ويخالف قانون السير وهو يعلم أن الطريق أنه سرعة محدودة في الوقت الفلاني في المحل الفلاني يمشي دخول المدينة أو كذا أو كذا لا طبعا هناك قوانين. هذا الذي يخالف قانون السير يكون متعمدا ارتكب جريمة القتل عمدا عدوانا. فنسمع يعني عن الحوادث الخطيرة ولا سيما وهو يشاهد الإنسان تلك المناظر الخطيرة في الطرقات شاحنة مقلوبة هنا وهذا. فينبغي لنا أيها الإخوة أن نتقي الله تعالى وأن لا وأن أن أن أن أن نخشى أن نخشى الوقوف بين يدي الله حينما يأتي ذلك الشخص الذي قتلته ظلما وعدوانا وقد أمسك بك يا ربي سل فلان فيما قتلني. القتل هو معروف القتل وهو الشهادة في سبيل الله وكذا لكي إنسان يقتل شيء واحد في سبيل الله هذا شرف الإنسان. لكن هذا الذي قتلته ظلما وعدوانا هذه هي المصيبة. لذلك أيها الإخوة وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال كما في الصحيح لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. تباقي الإيمان ديالك باقي عندك صحيح إذا ما اقتلش شي مسلم يعني عمدا باقي الإيمان ديالك شي بس مكان. أما إذا أصبت دما حراما فهذه مصيبة. وقد ثبت أن ابن عباس رضي الله عنهما قال أني أفتى بعدم توبتي وإن كان كلام يعني على كل حال ربما ارجع عنه بأن الإنسان إذا قتل نفسا مؤمنة متعمدا لا توبة له ولكن هذا كلام على كل حال مخالف لجماهير العلماء. كل ذنب له توبة إلا الشرك. طبعا الشرك إذا مات الإنسان مشرك لا توبة له. إذا مات الإنسان على الشرك لا توبة له. أما إذا مات وفي عنقه ذنوب وفي ذمته ذنوب كبيرة جدا كالقتل فإن الله سبحانه رحمة الله تعالى ترجى له ويمكنه أن يتوب. يمكنش ما فيش توبة حتى الشرك له توبة. قال الله سبحانه وتعالى في حق المشركين قل الذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف فتح باب التوبة في وجوه أعدائه إن ينتهوا عن شركهم وكفرهم يغفر لهم ما قد سلف. إذن هذه المغفرة قد يعني أعطاها الله تعالى وفتح لهم حيث فتح باب التوبة في حق هؤلاء المشركين الذين أشرقوا به سبحانه وتعالى وارتكبوا كل الجرائم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد فإنني أحث نفسي وإخوتي على الحفاظ على الدماء الطاهرة. دماء المسلمين الآن عندك تشوفوا كالتلق في كل موضع في حد وبضع هؤلاء تقتل أم كيصيدهم في غالي السنة يصيد شيء لك أفغانستان أم كي تقتلوا في الصومال هم في العراق الدماء الإنسان. فلماذا إذا لا نحافظ على دمائنا نحن المدنيين في طرق السير؟ ليش كفانا ما أصابنا من أعدائنا؟ كفى هذه الدماء الإسلامية الطاهرة ما أصابها من أعدائها. ها الأعداء كيصيدون فحمد يصيدل فحمد يصيدل مليارون زمسلمين والأعداء كيصيدوا إخواننا. فيكفينا ما نحن فيه تكفي هذه. أولئك طبعا هم يعني مأجورون عند الله تعالى والله سبحانه وتعالى قد إحنا خلقنا على الطاولة على الموائد كان يأكلوا ويشربوا وبرا مساكين كيصيدون في سبيل الله. سأل الله لهم العافية والنصرة على أعدائهم. فلذلك أيها الإخوة ينبغي لكل أما هؤلاء الأطفال الصغار الشباب الرعاون المراهقين كيشد المطر في الدبقة ماشي كيدور والله أنا أخاف على نفسي حينما أكون مارا وأرى شابين وهما راكبان على دراجة أخاف على نفسي لا يسمعون ولا يرون شيئا. فلنتق الله. فهؤلاء الشباب المراهقون ينبغي لوالديهم أن يحسوهم على عدم المخاطرة. فكثير من الحوادث تقع بسبب أولئك الرعناء الحمقاء. هو الأذم الكبير ما عنده العقل فكيف بالشاب المراهق؟ فلنتق الله أيها الأخوة ولتكن لنا إرشادات ونصائح مع بعضنا حتى نخفف من هذه الآلام التي أصابتنا في طرقاتنا، حتى يكون الإنسان إذا سار مع طريقه سواء كان راكبا في سيارة أو راجلا ينبغي الإنسان أن يكون أن نحترم قوانين السير. هذا هو الأساس، احترام قوانين السير التي وضعها. هذه قوانين السير ينبغي الإنسان أن يراعيها وأن يحترمها، فمن خالفها فكيصبح كأنه متعمد. ذلك الإنسان متعمد كامل كيقتل روح عمد العدوان. فحافظوا على أرواحكم وأرواح إخوانكم أيها المؤمنون، ولا تركبوا في سيارتكم إلا وأنتم آمنون مطمئن، وأنتم قد نمتم وقد يعني استرحتم، ولا شيء يخدش في عقولكم، ولا شيء مثلا يعني يشركم للتهلكة والهلك. فحافظوا على أنفسكم وعلى إخوانكم في مجتمعاتكم، فإن مجتمعاتنا والعياذ بالله حينما يخرج الإنسان ويسافر يرى العجائب والغرائب. لذلك ينبغي لنا أن نسير آمنا مطمئنا وأن نسافر آمنا مطمئنا، حتى يدخل الإنسان إلى داره، سافر إلى بلد ثم عاد إلى بلده إلى داره آمنا مطمئنا، لأن بسبب أن حوادث السير مثلا قليلة، حتى إذا وقعت قليلة ماشي، هذه في كل طريق في كل يوم مئات أرواح مات كذا، تجرح كذا، تعطف كذا. فلذلك ينبغينا أيها الإخوة أن نحافظ على أنفسنا وأن نتعقل سواء كنا في السفر أو الحضر، حفاظا على دمائنا ودماء إخواننا. فالدم الحرام لا يمكن للإنسان أن يريقه بأي سبب كان، سواء كان مسافرا أو في حياته أو في داره. اتقوا الله أيها الإخوة، واعلموا أنكم ستوقفون بين يدي الله، وسيسألكم ربكم عن دماء إخوانكم. فلا تمسكوا بمقود السيارة إلا وأنتم راشدون مطمئنون حافظون على أنفسكم وعلى عقولكم. مش إنسان سكران ويمشي، جريمة السكر أو إذا جريمة قتل الأرواح. السكر لا يأتي إلا حشيشة، والسكر لا تأتي إلا بشر. كثير من الناس كما نرى ونشاهد كيعملوا الغرائب والعجائب، كي نقول كيقتل يقتل مو يقتل زاد الحوادث، وهو مشي يعني ليس بسائق. فكيف إذا أخذ المقود في يده وأخذ يسوق سيارة وهو في حالة سكر أو في حالة؟ نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعافينا وإياكم. اللهم عافنا وعافي هذه الأمة، اللهم عافي مجتمعاتنا، وانصرنا على أنفسنا وعلى أعدائنا، فإنك أنت نعم المولى ونعم النصير. اللهم عافنا وعافي إخوتنا في كل مكان، اللهم عافنا وعافي إخوتنا في كل مكان، اللهم انصر المجاهدين في مشارق الأرض ومغاربها يا أرحم الراحمين. هناك شخص يطلب منكم أن تدعوا معه بالذرية الصالحة، أن يرزقه الله ذرية صالحة. اللهم ارزقه ذرية صالحة، وعافنا وعافي عبادك الصالحين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم انصر السلطان محمد السادس نصرا تعلو به راية الإسلام وينتظم به أمر الخاص والعام. اللهم اجعل بلدنا بلدا آمنا مطمئنا. اللهم هيئ لهذا السلطان بطانة صالحة تدله على الخير وتعينه عليه. اللهم هيئ له بطانة صالحة تدله على الخير وتعينه عليه، حتى ينتشر الأمن والأمان في ربوع بلادنا. اللهم يا ربي احفظنا من تلك الإصابات الطائشة التي من شأنها أن تعرض بلادنا إلى الخطر والمخاوف. اللهم عافنا وعاف عبادك الصالحين في مشارق الأرض ومغاربها. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.